يعني ينكر المعروف ما هو برجع، من ينكر المعروف ما هو برجال، وتحرم عليه المرجلة والرجولة، واللي يخون العهد ماكر ودجال، يخون في جالة وعشرين جالة، والهجوة لا يضرب لها كل هجال، ناس على العمياء اشفاح وعجولة، واللي سوات الحجل بذراع حجال، مع رفعة ذراع تلعب حجولة، تضرب به الدنيا من الجال للجال، ورع اللي من ضاق صدره حجولة، واليا ترجل تسوالف ترجال، اضرب براس العلم واترك رجولة، واليا شربت من اطيب الكيف فنجال، اترك حذال اهل النفوس الخجولة، رسايل ما بين زاجل وزجال، دوج بها السعي وهم دوجولا، قول الابن مروي خلد للانجال، الليلية ما جاهم العلم جولا، ومن ينكر المعروف ما هو برجال، تحرم عليه المرجلة والرجال.